لحب الخير لشديد. هكذا وصف الله تعالى الإنسان، كل الإنسان، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، العربي والأعجمي، المسلم والكافر، وإنه لحب الخير لشديد. الرشوة، ما أدراك ما الرشوة؟ أصبح بعض الناس يحول بينك وبين حقك حتى ترشيه. لما رأيت انتشار ذلك قررت أن أسبح معكم في بحر الرشوة والكسب الحرام. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. مسافرون مسافرون على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم حقيقة خير الجزاء على لطفكم ومتابعتكم وحرصكم، وأسأل الله أن يجزي الإخوة أيضا الكرام الذين معي خير الجزاء حقيقة، لأنهم يشرفونني والله بالمشاركة في هذا البرنامج. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل فيه أشياء محبوبة إليه بفطرته، سواء كان عاقلا أو مجنونا، كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، على أي ديانة كان، هناك أشياء محبوبة للإنسان بفطرته، حب الطعام اللذيذ، حب الشراب اللذيذ، حب المال كما قال الله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جمع. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير يعني حب المال لشديد. لذلك تجد أن الأشياء التي للنفس فيها شهوة كبيرة رب العالمين لما يتكلم عنها يقول: ولا تقربوا. يعني مثلا الزنا، النفس لها شهوة إليه، فقال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لكن لما جاء عند القتل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ما قال لا تقربوا، لأن النفوس ليس فيها شهوة للقتل، إنما أسباب معينة تقتل بسببها. وقال سبحانه وتعالى: ولا تشركوا بالله ما لم ينزل به، ما قال لا تقربوا الشرك، لأن النفوس بطبيعتها لا تشتاق إلى عبادة قبر أو كاشتياقها إلى الزنا أو شرب الخمر. لما ذكر الله تعالى أكل المال الحرام، مال اليتيم مثلا، قال سبحانه وتعالى: ما قال ولا تأكلوا مال اليتيم، لا، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لاحظ، فيعلم أن النفس أصلا تقبل إلى هذا المال، وبالتالي حذر الله تعالى من أن يقترب الإنسان منه. حقيقة يا جماعة، الذي ينظر اليوم في يعني تتبع كثير من الناس للمال يجد أن عددا منهم أصبح لا يبالي، كما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. فعلا يصير أهم شيء عنده أنه بدل ما عندي 1000 تصبح 10000، بدل ما هي 10000 تصبح 100000، ولا يبالي سواء أخذها من ربا أو أخذها من رشوة أو أخذها بالاحتيال على الناس أو أخذها أحيانا بالاستدانة من الناس مع عدم إرجاعها إليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إنسان أخذ أموال الناس وهو في باله أني أنا فقط أخذتها للحاجة ثم بعد ذلك سأعيدها إليهم عند استطاعتي، يقول أدى الله عنه، يعني وفقه الله تعالى لأجل أن يسددها. ثم قال: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، يعني يريد سرقتها ومسكها عنده وما شابه ذلك. المشكلة اليوم أصبح عند عدد من الناس جشع لي يعني امتلاك الأموال دون أن يتأملوا في حلها أو في حرمتها. تعالوا نقارن هذا الحال مع حال الصحابة رضي الله عنهم. طبعا حال النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وهو القدوة الأولى لنا، كان عنده عليه الصلاة والسلام حذر من أن يأكل أو أن يأخذ أي مال يعني فيه شبهة أو مال يعني لا يحل له. أقبل صلى الله عليه وسلم يوما إلى فراشه لينام، فرأى تمرة واقعة على الفراش فأخذها عليه الصلاة والسلام ومسحها ثم رفعها إلى فيه، وكان جائعا، ثم قال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، ثم أمر بها فصدق بها. الله، لاحظ، ما قال يعني والله في بيتي وكذا، لا، أحيانا في صدقات تجمع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده مستودعات ونحو ذلك، فيقول: أخشى أن هذه أثناء حمل الصدقة وقعتها التمرة، أخشى أيضا، ليس يقينا، أخشى، مجرد ورع ومع ذلك تركها عليه الصلاة والسلام. لما جمع بين يديه طعام أيضا في المسجد وأراد أن يوزعه فأقبل الحسن أو الحسين. الحسن والحسين من أبوهما؟ علي رضي الله عنه. من أمهما؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، وكان عليه الصلاة والسلام يحبهما حبا عظيما، وهو الذي سماهما، سمى الحسن وسمى الحسين. وأقبل أحدهما صغير وأقبل إلى هذا التمر وأخذ تمرة ورفعها إلى فيه ووضعها في فمه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ فمه وقال كخ كخ، فأخرجها الصغير وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ما عليها من لعاب وردها وقال أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة، نحن من آل محمد، أنت من آل محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحل لنا الصدقة، ما يجوز تأكل أنت من الصدقات. لاحظ يخشى من مال مع أنه ليس مالا هو ملك لشخص معين إذا أخذته وتعتبر سرقت منه، لا، مال عام يعني لكل محتاج، ومع ذلك ما تساهل وقال هذا ولدي وصغير ومشي حالك، لا، كان يحذر صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ الإنسان مالا لا يحل له. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم أيضا حرص على مثل هذه الأمور. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده غلام يخرج في كل يوم ويشتغل ويكتسب مالا، وإذا جاء آخر اليوم يأتي إليه ويقول يا أبا بكر هذه 10 دراهم، يقول له مثلا أبو بكر خذ منها 3-4 وأعطني الباقي، غلام مملوك عندهم. فذهب الغلام مرة وتأخر على أبي بكر في آخر اليوم، ثم جاء إليه بطعام، ظن أبو بكر أنه اشترى هذا الطعام بالمال أو نحوه، وكان أبو بكر جائعا بالليل فأخذه وأكل منه لقمة، ثم قال الغلام لأبي بكر لم تسألني اليوم ماذا اشتغلت؟ هو أبو بكر كل يوم يقول ها اليوم إيش اشتغلت؟ يقول والله اليوم اشتغلت حمالا، اليوم اشتغلت والله بناء، اليوم كذا، وأحضرت المال. فقال نعم اليوم، ما من أين هذا الطعام؟ فقال إني كنت في أيام الجاهلية أقبل إلي قوم لأتكهن لهم، قالوا لي أنت تعرف كهانه وادعاء الغيب؟ قلت نعم أعرف. قالوا تكهن لنا، فقلت سيحصل لكم كذا، وبدأ يكذب عليهم، هم ما يستطيعون أن يقولوا تكذب أو تصدق لأنه أمر غيب، فيقول ولا أعرف كهانه، فلم يعطوني مالا، يقول فرأوني اليوم وعندهم عرس لهم، عندهم عرس، فقالوا تعال خذ أجرتك، فجئت فوضعوا لي من طعامهم، فهذا هو الطعام. قال أبو بكر أعوذ بالله، يعني هذا قيمة كهانة؟ لا إله إلا شعوذة. قال نعم. قال أفلا كنت أخبرتني؟ ثم وضع أبو بكر أصبعه في على حلقه ليخرج اللقمة. الله، شوف الحرص. قالوا يا أبا بكر إنها لا تخرج إلا بماء كثير، قال أعطوني ماء، وشرب ماء حارا، ثم أخذ رضي الله تعالى عنه يدخل أصبعه مرارا حتى أخرجها. الله. قالوا يا أبا بكر لماذا هذا الحرص على لقمة؟ سبحان الله. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت من حرام فالنار أولى به، والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. الله أكبر. يا جماعة قد يقول البعض ما هذا التشدد؟ أقول نعم، هذا نوع من الورع الشديد. أنا لا أطالبك أنك تخرج اللقمة، لكن أطالبك أن لا تأخذ مال غيرك، أو أن يعني تبتزه، أو أن تحتال عليه، أو ما شابه ذلك. نعم أبو مروان. شيخ، تعامل أبو بكر شيء عظيم وشيء في إخراج اللقمة وكذا. أي والله. الآن يا شيخ انتشر عند موظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص في كثير من البلاد العربية والإسلامية، تجد أن الشخص صاحب الحاجة لديه موضوع معين وبطريقة ممكن أنه يمشي، لكن الموظف في السابق كان يأخذ يعني بطريق غير مباشر الرشوة وكذا، الآن أصبح الموظف بجيح بكل بجاحة يطلب من الشخص أنه مبلغ وقدره عشان أو نسبة معينة، أو عشان أنه يأخذ يعني مثلا نفترض أنه مشروع مثلا في الدولة أو مشروع في قطاع خاص، يقول الموضوع خالص جاهز مثلا، لكن يعني موضوع 5% 10%، وأنا إن شاء الله التوقيع جاهز يعني، ولكن أنت لا تنسى من الأرباح، بجيح يا شيخ وكل يعني رشوة. صدقت، سبحان الله، يعني صار بعض الناس مثل ما تفضلت، يعني كانوا في السابق ربما يطلبوا أحيانا هالرشاوي بأسلوب وإن كانت رشوة لكنها تبقى أنها بأسلوب إن فيه نوع من اللطف، يعني لا تنسانا من الحلاوة، ترى ما قصرنا معك، ما شاء الله أرباحك كثيرة، ترى احنا أيضا اعتبرنا شركاء ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا حذر من هدايا العمال اللي هم ناس موظفين وضع لأجل أن يقوم بها الوظيفة ويسلم راتب عليها، ومع ذلك لا يرضى أن يكتفي براتبه بل يبتز من الناس الأموال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، والله تعالى يقول ومن يغلل يعني من يسرق يأتي بما غل يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يعني لا أجدن أحدكم صحيح مسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر يقول يا رسول الله أنقذني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أنذرتك يعني أنا قلت لك لا تغل قلت لك لا تسرق أنا ما لي دخل الآن أنت تتولى يعني تحمل عذابك أو مواجهة مصيرك الآن فلا يجوز حقيقة مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من الراشية والمرتشي والرائش. الرائش اللي هو من وسيط الوسيط اللي بينهم اللي يأتي مثلا موضوعي موقف في مثلا أي جهة من الجهات فأقول أنا والله يا أخي الموضوع هذا ما مشى فيأتي واحد يقول تريد نمشي لك إياه أقول نعم يقول هالرجل بالعربي يبغى منك 10,000 يمشي الموضوع هذا اسمه إيش الرائش الوسيط المحرم هذا فأأتي أنا وأعطيه 10,000 هو يأخذ منها 2,300 ويعطي ذاك الرجل الباقي هذا كلها لعن الله الراشي والرشوة من كبائر الذنوب رائع. ومن أكلها فقد أكل مالا حراما وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نعم يا وليد في شيخ الآن بالنسبة للأكل الحرام وهذا الناس طبعا يعني في السرقات وتكثر السرقات كثرة السرقات يمكن من قل الدين لكن في بعضهم يعني يترك النفس مسوغ اللي هو يمكن الفقر إن الحاجة هي اللي حدتني يعني شيخ هذولي بالنسبة لهم يعني لكن هل هو وليد وصل فعلا إلى مرحلة من الفقر أنه لا يجد طعاما في بيته ولا شرابا هو يعني ولا المسألة في الغالب نوع مسوغ. من الرفاهية لا هو بعضهم يعني يتركها أي حاجة مثلا حاجته للجوال يعتبرها حاجة حاجته مثلا للكمبيوتر يبغى رصيد للجوال يعني بيدخل مواقع انترنت هذه حاجة يحتاج من كمبيوتر بيشتري جزمة جديدة قال هذه حاجة والله شوف يا أخي يعني الأصل أن الأصل عندنا عموما في الإسلام الله سبحانه وتعالى لم يترك الفقير هكذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وإيش وترد إلى فقرائهم يعني ولا يجوز لنا أن نترك الفقير من غير مال لو أن الفقير بقي من غير مال لأثم الناس جميعا يعني لو أنا أعلم أن جاري لا يجد طعاما أو شرابا أنا أثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من يبيت شبعان وجاره جائع فلا يجوز شرعا أن يترك الإنسان الفقير أو إنسان يحتاج إلى علاج ونقول لا والله يدبر نفسك يا جماعة دبر نفسي كيف أنا ما عندي مال أسرق يعني أو المرأة تقول أقع في فاحشة حتى أكتسب المال نقول لا يجوز أن يصل لهذه المرحلة يجب على المسلمين أن يساعدوا لكن المشكلة أن كثيرا من الذين يسرقون اليوم يسرق عشان مصروف الجيب أحيانا شباب أبو أعمارهم كم تقريبا أبو 15 إلى 18 20 أحيانا 22 وفيها وتجد أن يأتي ويسرق أحيانا جوالات ويعني يبتكرون أساليب في هذا مثلا يا شيخ أحيانا مثلا تجد في سوق معين في كذا يعني يقول أنا مضطر فلو سمحت ممكن أكلم أهلي وكذا ففي لحظة الجوال ما تدري إلا الجوال أو في شخص يحدثني يقول كنت حادث صديق أكلم صديقة وكذا فيقول أنا طالع من الشارع فجأة إلا الجوال خطف من يدي إلا اثنين يقول دباب وكذا دبابات وفجأة يقول أتول صحيح أنه يعني شيخ طبعا منصور ما نبي نعطي الناس طرق لا لا يا شيخ انا اقول حدثك عن بعض السرقات اللي صارت للشباب سواء الدول العربية ولا الدول صارت احترافية يعني ما يطبقون لا تخيل يا شيخ انه تخيل انه يسرق في اليوم مثلا نفترض 5 جوالات يا شيخ والجوال ب 1,000 ريال يعني في اليوم بيطلع لك 5,000 ريال نضربها في شهر شيء يعني مو طبيعي راتب وزير وين يا شيخ 150,000 ريال هذه مي وزير ذا مي بشيء يعني كله حرام طيب ايش تتوقعون اللي يدفعهم لهذا لهالسرقات بهالبجاحه هذه ابو يزيد الدور الاول طبعا التربيه من الصغر يعني انا اشوف ان التربيه ما يعني هل تتوقع فيه ابو يقول لولده مثلا قال يا ابا انا ابغى عصير ولا ابغى كاكاو ولا قال روح البقاله ودبر نفسك لا لا انا ابدا صراحه ما يحذر من الصغر يعني ما يحذر او يعطيه او اذا جاءه بشيء وقال بابا اخذته من البقاله ما يربيه يقول حرام يا ولدي رجع ترسيخ الوازع الدين هو المشكلة. ممكن بوازع الدين جميل أبو عبد الله. أسأل أدب يعني. أحسنت وأحسنت العقوبات أحيانا من أمن العقوبة سلت. دعني بس أنبه على بداية ما ذكر أبو مروان. طبعا هناك يعني جشع عند الناس لاكتساب المال، والمشكلة أنه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ساتر الله السارقة، قال يسرق البيضة فيقطع عليها ويسرق البعيرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيقطع عليه. دائما السارق قبل ما يسرق السرقات الكبار يبدأ بالصغار في الغالب، فيسرق جوالات ثم يجد أن المسألة لذة. ترى المال يا جماعة الذي يأتيك من غير تعب أحيانا تشعر بلذته وصرفها أحيانا بسرعة، فتجد أنه احتاج اليوم إلى مال سهلة أنه يعرف أن هذا عنده كمبيوتر ولا هذا عنده كذا أو عنده جوال أو عنده قلم أو نحوه فيعتدي عليه ويسرقه. ما هو السبب لهذه؟ كيف نقاومها؟ إيش النصوص الشرعية التي جاءت في تحريمها؟ إيش العقوبة الشرعية التي شرعها الله تعالى ضد هؤلاء السراق؟ وما هو الحل معهم لو أنك تعرف أن فلانا فعلا كل 3-4 أيام معه جوال جديد؟ كيف تتعامل؟ وهل يجوز أنك تشتري جوال وأنت شاك أنه مسروق؟ أنه مسروق. سأتكلم عن هذا بالتفصيل إن شاء الله بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا يا أخوة والأخوات حول الكسب الحلال والكسب الحرام وما يتعلق به، وكنا وقفنا آخر شيء على يعني تكلمنا عن الرشوة وتحريمها وأن الإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل فيما يكتسب من مال. كان أحد السلف إذا خرج إلى في الصباح ليكتسب توقفه ابنة صالحة عنده وتقول يا أبي لا تكسب لنا إلا حلالا فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. الله أكبر. فالواحد يتقي الله عز وجل ولا يعني ولا يغتر بكثرة من يتساهل بهالرشاوي وما يتعلق بها، سواء كان يعني مدرسين ولا دكاترة الجامعات ولا موظفين في أي مكان أو نحوه، لا يجوز له أن يغتر بهم. الأمر الثاني مسألة السرقة الصريحة الذي يأتي إليك ويسرق سرقة صريحة، يسرق مالك، يسرق أو أحيانا بالتهديد. أحيانا يأتي ويهددك بالضرب، أحيانا يأتي إلى شيخ كبير، رجل كبير في السن، ويقف أمامه بمسدس أو سكين أو ما شابه ذلك ويقول له طلع اللي معك. والمشكلة يا أخي سبحان الله أن هذه السرقات جعلت الناس لا يحسنون إلى الآخرين. يعني الآن في السابق كنت تمشي بسيارتك على الخطوط السريعة وأي واحد يأشر لك محتاج في غالب الأحيان أنك تقف عنده تحمله معك وتوصله. الآن ألست أصبحت تشك يا شيخ ممكن يكون نعم يعتدي عليك يعتدي يعني بدأنا نسمع قصص عن أقوام تقف عنده وأنت بكل لطف فتتفاجأ أنه لما ركب وضع السكين وقال لك اذهب إلى كذا وكذا أو طلع محفظتك أو أخرج بطاقة الصراف عندك أو ما شابه ذلك. وهذا يا جماعة يعني يأثم به هذا بلا شك إثما متعديا لأنه قطع الإحسان الذي يكون بين الناس. نعم أبو مروان. شيخ من الطرق للاحتيال ومن طرق السرقات مساكين الناس اللي دخلوا في الأسهم في الفترة الماضية، تجد أبو يعني مبالغ بسيطة، تجد كبار المضاربين كبار الملاك للمليارات يعملون جروبات، فتجد انه يطلع بالسهم ويجدها شطارة انه احنا الان هذه تجارتنا وهذه شطارة يمتصوا اموال الاخر يمتصوا اموال الصغار المساكين يرفع حتى يبيعه ثم نعم يرفع السهم متى ما شاء وينزل السهم متى ما شاء. تجد المسكين الصغير هذا ابو 5000 ابو 10000 حابب انه يربح شيء بسيط بينما يخسر اموالك كلها ويخسر حتى بيته ويخسر. فهم لا يجدون لا والله هذه احنا شطاره وهذا يعني فن للاسهم فن كسب المال. ايه طبعا بالمناسبه الاخ منصور يعني يتكلم من خبره، انت يبدو انك ادرت عده سنوات الاستثمار. نعم. الاستثمار في احد البنوك. فهو يتكلم بناء على خبره يعني كان يراها امام عينه، وهذا ايضا يا جماعه من النوع المحرم. انا اتصلوا بي مرارا وسالوني عن مثل هذا وقلت يا اخي هذا كسب حرام واضح، انك تحتال على الناس لاجل ترفع السهم لاجل ان يبيعه ثم بعد ذلك تخفضه لأجل أن يشتروا ثم بعد ذلك ترفع لأجل أن تبيع أنت، وهذا بلا شك نوع من الاحتيال يا أخوة. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا لا يجوز. وليست شطارة أن الإنسان يتذاكى في أكل أموال الناس. يا أخي حتى الناس الآن كان في السابق الذي يأتي يستدين منك يعني بكل سهولة يجد من يدينه يعطي 500 أو 1000. الآن لما بدأوا يأكلون الأموال ولا يردونها إليك، بعض الناس يأخذ الأموال بناء على أنه يفتح مساهمات. نعم ندخل معي مساهمة نبني عمارة ونبيعها ويكون لك ربح 30% أو 40% أو ثم يبدأ يأكل أموال الناس. والآن مع الأسف امتلأت السجون يا أخي من أمثال هؤلاء. لا بد يا جماعة أن نقف وقفة جادة وأن الإنسان يتقي الله تعالى في التعامل مع الأموال. تحبون المال حبا جما صحيح، لكن كيف أكتسب هذا المال؟ من حلال أم من حرام؟ يا وليد أنا يعني بستغل الكلام عن البنوك، كلام الأخ منصور وخبرته يعني. بحكم أنك من أصحاب المليارات يعني. في بعض اللي يعملون في البنوك يسرقون بعض الحلالات يعني بحكم انها ما يلتفت لها. يمكن صرافين قصدك وليد، صرافين وكذا اللي صرافين يعني مو بالصرافين بقى اللي يعني يشغلون بعض المناصب اللي لها حساسه بالحسابات والملاحظين للحسابات. يعني ممكن ياخذ من الحساب ممكن 20 هلله بحيث ان صاحب الحساب ما يلاحظ. بعضهم انت الان ما التفت الا الريال، فما دونه صعب انك يعني تلاحظ النقص فيه وكم تسجله، يبغى له تسجيل يعني صعب. فهذول لا يجمع من هنا هلل او من هنا هلل، وهذا من اعتبر يعني. هو جميل كلامك وليد، لكني قد اعارضك. انا ممكن اوافقك على انه ياخذ الهللات. يعني مثلا لو انت ذهبت تصرف شيك 10,000 ريال مثلا و60 هلله، فاعطاك 10,000، انت لن تسال في ال60 هلله. نعم صحيح. فممكن ياخذها، لكن هل ممكن يدخل الى حسابك ويأخذ منك 20-30 هللة كذا سرقة صريحة، يجمع يجلس كذا فاضي الصبح ما عنده؟ لا يا شيخ، هذه فيها محاسبة وفيها للبنوك فيها كنترول معين. لكن أحسن. يمكن أنه في حال مثلا الهللات البسيطة هذه في حال الصرف حتى نفس الشخص ما يسأل عنها، فتجد آخر اليوم آخر تجد مجمع مثلا 100 ريال 200 ريال فشهر على شهر يطلع له مبلغ قدره. أحسن، 3,000-4,000 ريال أحيانا. هذه أيضا لا يجوز حقيقة، وهذا مال لا يحل لك. يعني يليت الإنسان يا جماعة يعلم أن الله تعالى سيسأله يوم القيامة من أين لك هذا؟ أنت عندك ثوب، من أين لك هذا؟ أنت عندك أموال، عندك سيارة، من أين لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، ثم قال وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا سألك الله تعالى قال لك الألف ريال من أين اكتسبتها؟ والله يا ربي سرقت جوال، أو يا ربي والله تسلفتها من فلان ولم أعدها إليه، أو يا ربي أنا دخلت إلى محل كذا ووضعت في جيبي كذا وخرجت دون أن يعلم بي، أو يا ربي أنا أخذتها جمعت هللات يمين ويسار، أو أخذتها رشوة من فلان كان يريد أن يسجل في المكان الفلاني، أو أنا موظف في قسم شؤون الموظفين أو المعلمات أو نحو ذلك، وأقبل يريد أن ينقل أخته من مكان إلى مكان، فجئت وقلت أعطني 5,000 ريال. هذا اعتراف صريح أنه أكل مال الحرام. وسبحان الله يا جماعة، الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله أكبر. المال الحرام ينزع الله تعالى بركته. أبو يزيد، في بعض الناس الآن مثلا الوالدين هنا أبوه مثلا يعطيه مبلغ ويروح يشتري ويقول لا هذا أبوي مثلا حلالي أو ليت ولدي يسمعك أو بعد المقربين مثلا ما أنا ما بيني وبينه شيء، ما بيني وبينه فلوس مثلا، يأخذ حتى لو باقي مبلغ بسيط وكذا يعني. أي عموما هذه تنقسم إلى قسمين. يعني إذا كان يعلم من أبيه أن الأب يسكت عن ذلك، يعني أحيانا بعض الآباء يتعمد يعطي ولده مثلا 10 ريال، يقول اذهب واشتري خبز مثلا، فيشتري الخبز بريالين، ويتعمد الأب أن يسكت عن 8 ريال بناء على أن الولد ذهب وجاء. أحيانا في فندق مثلا تنادي أحد العمال الروم سيرفس وتعطيه مثلا يشتري لك شيء، تعطيه 10 ريال تقول اذهب وكوي هذا الثوب في خارج الفندق مثلا، فيذهب يكوي وتعلم أن قيمة الكوي 4 ريالات فرضا، وأن 6 تركها معه، فأنت لا تدقق، وهو عنده أنه جرت العادة أن يقول كيب تشينج يعني اترك الباقي معك يعني ما في مشكلة. فإذا علمت أنه يعني هو نفسه ما عنده مشكلة في هذا وسكت ما في بأس، لكن إذا كان تعلم أنه لا يرضى. أحيانا واحد من زملائك فرضا مثلا وقفت عند محطة بنزين فنظرت، فإذا أنت ليست محفظتك معك والحساب مثلا 40 ريال، فقلت فلان معك شيء؟ قال نعم، فأعطاك 100 ريال وحاسبت، فأرجع إليك الموظف على 60 ريال فوضعتها في جيبك. يا سلام. هذا ليس أدبا، وأنت لا تعلم منه هل تطيب نفسه بذلك أم لا تطيب. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل مال امرئ مسلم، ما قال إلا برضاه، لا قال إلا بطيب نفس منه. الله أكبر. إلا ونفسه طيبة بذلك. يا أبو عبد الله، بالنسبة للي يسوق النفس يقول مثلا كرب عمل، يقول ما يسوق أموال الناس بالباطل، لذلك ما يمنع أن يسرق منه، لأن أصلا أمواله هي بالباطل، أنا ما سرقت إلا من سارق يعني. نعم، هذا يذكرني بقصة ذكرها التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة. ذكر أن رجلا طالب علم سافر مع قافلة تجار إلى بلد معين ومعه كتبه يعني، لكن تدري لا بد أن يكون معه قافلة حتى يسافر. فالقافلة تجمع طالب العلم والتاجر ولكن أكثرهم تجار، فلقيهم قطاع طريق، فجاء قطاع الطريق هؤلاء وقطعوا الطريق حتى نزع حتى سرقوا ثيابهم اللي عليهم وتركوهم بالسراويل. فطالب العلم جاء إلى والتجار جالسين مساكين وهذا سيذهبون يتركونهم في البر، فجاء إلى قائد الحرمية هؤلاء قال يا أخي اتركنا، قال أقول لك اسكت لا أقتلك. قال طيب أنا بطلب منك شيء، قال نعم، قال أنا طالب علم وأنتم سرقتم كتبي، كتبي لا تفيدكم وأنا عليها تعليقاتي، أرجوك يعني حقيبتي افتحها، إذا وجدت فلوس خذها. ففتحها فإذا هي كتب، قال والله صدقت نحن ما نستفيد، خذ. وأعطوه ثيابه يعني طالب يعني جزاهم الله خير يعني. إيه، فقال طالب العلم قال واتق الله هؤلاء التجار لا يجوز أن تسرقهم، بدأ ينصح قال والله إن سرقتهم حلال لنا. قال كيف؟ قال أنا أوريك، تعال. ينادي أحد التجار، فجاء التاجر وقف قال أنت تجارتك في إيش؟ قال أنا في الغنم. قال كم؟ 120 من الغنم، كم زكاتها؟ قال ها ما أدري. قال لو كان عندك 40 من الغنم ضأن و60 معز هل تخلطها وتخرج زكاتها ولا كل واحدة لوحدها؟ قال ها ما أدري. قال إذا كان عندك 400 من الغنم ومات منها كذا قبل حولان الحول كم تخرج زكاتها؟ قال ما أدري. قال معناها أنك ما تأدي زكاة. قال لا. قال هذا ما هو حلال نسرقه، روح تعال أنت يا ثاني. حرامي محترم يطلع ذكي سحيلة. قال أنت ما تجارتك؟ قال أنا تجارتي في الذهب. قال لو كان عندك 40 جراما من الذهب و60 جراما من الفضة كم يكون زكاتها؟ قال ما أدري. قال لو حال الحول على بعضها وبعضها جاءك تجارة وبدأ أثرها سارق فقير مفصل هذا كم زكاتها؟ قال والله ما أدري. قال أنت إذا ما تأدي زكاة. قال لا. قال بالله ما هو حلال. طبعا في الحالتين حرام يعني، حتى لو يعني مثل ما قال بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفقي كمطعمة الأيتام من كد عرضها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. واحدة تزني تقول والله عشان أطعم أيتام جيران، ما يجوز. فالمقصود أنه حتى لو علمت أن الذي أمامك آكل الربا أو سارق أو نحوه لا يجوز أن تذهب وتسرق، عندك نصيحة قدمها له. يعني هذه عموما إشارات أن دائما ترفع يدك في الوقت الضايع، لذلك لن أستمع لك اليوم. هذه إشارات سريعة حول الكسب المال الحلال والحرام. أنا أعلم أن كل موضوع من هذه المواضيع يحتاج إلى تفصيل، كلام عن الأسهم والجروبات، الكلام على سرقة الأموال الصريحة، الكلام على الرشوة، الكلام على الاحتيال، الكلام على أخذ أموال الناس وعدم إرجاعي، أعلم الكلام على بيع أشياء محرمة، حين واحد يبيع مخدرات أو يبيع كذا، هذه كلها تحتاج إلى يعني تفصيل، لكني أردت أن يعني نمر عليها ولو ثقافة عامة ليستفيد إخواننا. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء. الله يجزيك خير الجزاء. أنتم أذن، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء عن إصادكم معنا واستماعكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.